أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ لك يا رب. كل نفس وكأين من ذا العظيم. نعم. يا من يا رب. نعم يا سيدنا. الله الله الله. الله محمد يا رب يا رب الله اكبر الله الله من نزل من التعريف Yeah.

من النبي الله يا جدا صلاه النبي على الله الله اكبر النبي احمد صلاه السلام قولي من الله لا يغفر الله وعده الا الله. نعم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الله العظيم سبحانه وتعالى قدر Oh! السلام يا مولاي. الله أكبر. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض عنهم أكثر مما عنهم الله عليك يا مولانا. الله أنا يا رب. الله يا رب. عليك مولانا الشاهد المستجد ويوم تقوم الساعة رئيس المجرمون ولم يكن لهم الله أكبر عليك. الله الله وصلى على محمد. الله لا نور عبد محمد تمام وينور عليك صلى على النبي الله الله الله ربنا ترضى من سوما خان الله عليك يا مولانا الله اكبر عظيم جدا برافو الله العظيم يا مولانا الله الله الله الله الله الله الله الله ونم الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون هذا الصادر عظيم يا مولانا الله اكبر نعمك عظم هذا ويحيي الارض